اما ابو بكر فقد نظر بعين الحق. من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات. ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. حقيقة لا مراء فيها. الله حي لا يموت. واسألوا التاريخ عن الجبابرة. اسألوا التاريخ عن القواصرة. اسألوا التاريخ عن الأباصرة. اسألوا التاريخ اين الجبابرة؟ اين الذين كانوا يقولون لن نرحم؟ اسألوا التاريخ عنهم. اين هم الان؟ اين الذي نادى باعلى صوته وقال لن ارحم؟ اسألوا التاريخ عن هؤلاء. اسألوا التاريخ عن هؤلاء. ولي في ثناء الخلق اكبر عبرة لمن كان في بحر الحقيقة راقي. شخوص واشكال تمر وتنقضي. فكفنا جميعا والمهيمن باقي. اسألوا التاريخ. اسألوا التاريخ عن هتلر. اسألوا التاريخ عن موسوليني. اسألوا التاريخ عن لينين. اسألوا التاريخ عن ستالين. اسألوا التاريخ عن فاروق. اسألوا التاريخ عن عبد الناصر. اسألوا التاريخ عن السادات. اسألوا التاريخ عن جبابرة الشرق والغرب. اسألوا التاريخ عنهم. اين هم الان؟ اين هم الان؟ البقاء للواحد القهار. البقاء لله وحده. اين الذي كان اذا اشار باصبعه امتلأت السجون وغصت المعتقلات؟ اين الذي وقف امام قبر لينين واقسم بالله انه لن يرحم؟ اسألوا التاريخ. يا من تمرون بكبر القبة ويا من تمرون بمدينة نصر وانكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل، افلا تعقلون؟ اقرأ معي الآية مرة اخرى. كل شيء هالك الا وجهه. ويشاء ربك ان تقع هذه الآية في ختام سورة القصص. وسورة القصص تكلمت عن الفرعونية الحاكمة والقارونية الكامزة. رجل قال بأعلى صوته: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ورجل قال بأعلى صوته: إنما أوتيته على علم عندي. أين هم الآن؟ أين الذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ وأين الذي قال إنما أوتيته على علم عندي؟ الذي يجيب عن هذا السؤال هو الله. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم. فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. أما الثاني فخسفنا به وبداره الأرض. فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله. وما كان من المنتصرين. إنما العاقبة لمن؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والعاقبة للمتقين. والبقاء لمن؟ كل شيء هالك إلا وجه. إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أيها السادة الأعزاء، المقام لا تشرح العبارة. المقام مقام الموت. ما في الحياة بقاء، ما في الحياة ثبات. نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت. تموت كل الضرايا. سبحان من لا يموت. اسمع يا آكل مال اليتامى، اسمع يا آكل مال العباد، اسمع يا آكل أموال الناس بالباطل، اسمع يا ظالم، اسمع يا جبار، اسمع يا عنيد، اسمع يا آكل مال المسلمين، اسمعوا يا حكام المسلمين. الاستراحات لن تدوم، القصور لن تدوم، السلطان لن يدوم، الحراسة لن تدوم، المال لن يدوم، الجاه لن يدوم. لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ عن قصر عابدين، اسألوا التاريخ عن كبير عائلة محمد علي. أين محمد علي؟ وأين ابنه إبراهيم؟ وأين طوسون؟ وأين عباس؟ وأين إسماعيل؟ وأين توفيق؟ وأين عباس الثاني؟ وأين السلطان حسين؟ وأين أحمد فؤاد؟ وأين فاروق؟ أين فاروق؟ وأين جمال؟ أين فاروق؟ الذي ودع مصر في مساء يوم وهو على يخت المحروسة ووقع على عريضة التنازل عن العرش. إن هذه العروش فانية، إن هذه العروش زائلة، أما الذي لا يفنى عرشه ولا يزول ملكه فهو القائل. الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر. وأخفى وأخفى وأخفى. من هو؟ من هو؟ الله الله. من هو؟ الله. هل هناك غيره؟ لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. من الباقي بعد فناء خلقه؟ أين فاروق؟ أين فاروق يا فواريق مصر؟ أين فاروق يا فواريق مصر؟ أين فاروق الآن بعد الغدارة والنضارة ورونق الحياة والتلسم في طيب روائحها تحت عطبات الثرى؟ جسدا هامدا ورفاتا سحيقا وصعيدا جرزا، اين فاروق؟ اسألوا التاريخ، اسألوا التاريخ يا فواريق مصر، يا ورثة الملكية، اسألوا التاريخ اين ينام الان فاروق؟ اتيت القبور فناديتها، فأين المعظم والمحتقر؟ وأين المدل بسلطانه؟

ملك واحد الا اله واحد الا جبار واحد الا رحمن واحد الا رحيم واحد هو الله هو الله هو الله هو الله ولا احد غير الله.